بيتغلب على حب آخر. الذي يحب مثلا الشيخ في كثير من الأحيان ما بيحب ما بيحبه الشيخ. يمكن هذا الكلام مش مفهوم كثير. ها؟ ها؟ أقول في كثير من الأحيان بعض الإخوان والأصحاب حباً في الشيخ بقبل يده وهم يعلمون أنه لا يحب أن تقبل يده، فيغلب حبهم للشيخ أن لا يحب ما يحب الشيخ. فلسفة هذه لكن فلسفة حقيقية. وهذا أخونا أبو أحمد من النوعية، فصلوا زمان ما شاء الله مع ما شاف الشيخ أدي صلى شهر ولا أسبوع ولا لا هذا ولا هذا. فغلبه الشيخ يعني. لكن المهم لا ينكر عليه لأنه فعل ما هو جائز لديه. هذا بيان ما وجب بيانه. احنا نتحدثكم رحله ونجاه مطارشه. هذه مطارشه الخفيفه حقنا. الله اكبر. اول ما دخلت شيخنا الاطراح اللي هو الباص فسمعت صوت الموسيقى. فمباشره كنت حسبت حسابي وقد يكون مثل هذا الشيخ ووضعت مسجل الصغير المعهود لديكم هذا. وفيه سبحان الله يعني قدر الله ولا الصباح كنت في المحل اخذت صغير سجلت قران. اي نعم اخذت محل اول ما جلست في مقعدي ومن فضل الله كما في نساء في الطابق الثاني. فوضعت المسجل على اذني وبدات استمع للقران. وإلى خرجت هذه الخبيثة اللي هي الموضوع المضيع وهي الخادمة اللي في الباص فتقول هذا ممنوع. قلت ايش هو الممنوع؟ قالت اسمع القرآن هو ممنوع. لما اسمع هذه الموسيقى الخبيثة جائز. قالت كيف احنا؟ كيف القانون؟ قلت على كل حال لن ارجع عن ذلك وسيبقى القرآن شغال. فذهبت إلى المدير الموجود في العمدة تبع الجد وجاءني ومحض الشرطة. الله اكبر. ماذا فعل؟ قال ممنوع هذا الجهاز اللي معك. قلت له ممنوع ما تاخذون لا انت ولا انت. الله اكبر. قال للشرطي انزل. قلت له ما تفتح المقر اللي نازل لكن ما تفتح ولا ملكة كلمة معك. فخرجت حتى من دون كلام قلت حتى باذن الله حتى اواصل الملك هذه يعني فعلتكم هذه. ودخلت هيك يعني بدفاع قوي قلت للخبيثات الموجودات على المكتب والمدير المسؤول العام. يعني نزلت من السيارة. نزلت من الباص. نزلت الباص طبعا يبغى يطلب ويدخل. نعم نعم. والا بتقول لي ما شو بدك تكتب بدي اتصل بالمدير العام تبع شركة وين ديمقراطية تتكلموا عنها يعني. ما في عليه. المهم جاءنا الشرطي قلت له كويس ان اسمع كلام الله تمنعوني عنه. كانوا هم اثنين شرطة. طيب. فحمد حال ما رضيت عن ذلك اجي ادخل في الباص. قال اترك المسجل حطه عشان يدخل تحت المخزن او ما تصعد في الباص. قلت له ساصعد في الباص المسجل معي. قال اذا اعطيني كذا. السلام ورحمه الله وبركاته. فوقف الشرطه باب الشاحنه او باب الباص وقال ممنوع الدخول. قلت سادخل ومسجلي معي. قال لك لن تدخل ومسجلك معك وهذا الكاب تبعك اللي هو التذكرة. قلت لن تأخذ من دفعت من التذكرة ولي مقعد وسأجلس في مقعدي. بعدين بالأخير شفت أنه طبعا ما أستطيع عليهم هؤلاء الخبثاء. قلت له على كل حال تعال هون لمين المدير مش الشرطة. قلت له تعال هون قدام الناس سائل استجمها التعليم. قال شو بدك تتكلم معك تعال هون. فأخذته على قلت له أنت مسلم؟ قال نعم. قلت سأسألك كلام الله يوم القيامة على هذا الموقف اللي فعلته معي. سأسألك أمام الله يوم القيامة. اذهب إلى بعدين شوي يتقرب عندي لفوت بعض المسجل كأنه السائق. أعطيه المسجل. قلت له أبدا. قال تعطي البطاريات، قلت لن تأخذ منه شيء. فمن فضل الله عز وجل زدت مني وتركوني وخرجت الباص أو دخلت في الباص ووضعته وحطيت المسجل على أذني. قلت إما أن تطفو هذه الموسيقى فأنا أطفي إذا في إزعاج عن الناس، أو إذا اشتوى هاتك سأضع كذلك الفراغ. ومن فضل الله ما صدقت وتحرك الباص حتى ما يصير إشكال آخر. مش الباص ما وصلت عن تقريبا جسر هذا اللي ودي إلى طريق أبو مالك على مسجده ابن عبد الله هناك، فوضعته هذا. لكن حقيقة كموقف طيب، نفس الناس الجالسين يعني أعجبهم هذا الموقف، فجاءت الخدمة. لكن ما وجدت منهم نصيرة أبدا أبدا. كان حتى جالس بجانب الشاب ملتحي وصار ردد مع القرآن يعني، لكن ما له يعني قيد ولا شيء. فلما فأمسكت بالمسجل أنا وضعته على أذني، فبدأت الموسيقى. طبعا صار الخبيثات يضعوا أشكال وألوان، حتى حطوا التلفزيون فوضعت البرداء أنا على جانبي والنظر للخارج وبدأت أشكال. طبعا من جملة حديثنا السابق شيخنا أنا بتقول لي أنت ما بتعرف الدين غير بتعرف الدين، إحنا نعرف الدين كمان. هذه الخدمة ما شاء الله. أي نعم، لكن مرضت شيخنا أردت عليها. بعد ما مشى الباص بجوز مدة ربع ساعة وإلا جاء على مكان اللي أنا جالس مين؟ هي نفس هذه المضيفة أو الخاتمة. فبدأت تتكلم. طبعا درت وجهي أول ما لمحتها درت وجهي إلى يعني المناظر الطبيعية في الطريق، وبدأت أنظر هناك وبدأت تتكلم. تكلم من بجانبي وتقول أنا والله إني صائمة. شو أفتها الرجل؟ قال لها أنت بهذا الزاي صيامك باطل. طبعا بينت لهم فيما بعد. انا ما سمعت طبعا شيخ دردشتكم، لكن سامع في دردشه ما كنت افهم شيء فيه الا الدين وما الدين وكذا من هذا. فكنت انا واضع على اذني المسجله. فلما ذهب بربع ساعه فتكلمت انا وياه وقل لي قل انا ان يعني انا في عندي دين عندي ظروف عندي كذا والله انا صائم. انا حتى قلت لها انت وصيامك هذا ما لك اجر بهذا، مو بس اجر، صيامك باطل. فبينت له انه هذا الى حكم عليه الحكم ومسألة ترك الصلاة كذلك. بدأت اشرح بعض الاشياء كويس ومن فضل الله عز وجل حتى فعلت نكتة في الباص. قلت له اليوم وقف الباص عشان اشتري احجار المسجلة اقوى من اللي موجود اللي جالسين هنا. فمن فضل الله بقيت المسجلة في قوة بالطريات حتى وصلنا العقبة ما اغلق ابدا كويس. الا من فضل الله جاء يعني شفت الصف المسجلة تبعته او الفيديو هذا فطلت كتير بدأت اقرا فيه. فلما اشعلوا ما عندهم اشعلت ما عندي ومن فضل الله عز وجل. اي نعم، لا حول ولا قوه الا بالله. الحقيقه القصه يجب ان تنشر في جريده الجرائد. والله يا شيخ اني قلتها في هذا اليوم لمن كان حولي، قلت سيؤخذ الموعد الخروج في الباص في هذا اليوم في الباص اللي طلعت فيه والمسؤول اللي فيه شركة جد، سينشر هذا بالجريدة. الموسيقى والأفلام الماجنة موجودة في الباص، والناس كلها والعياذ بالله يعني قابل على هذا. إيه بس أنا بضيف إلى كلامك سينشر، قل إن شاء الله. إن شاء الله. لأنه لن تجد من ينشر. لن تجد من ينشر. لأنه كل الماشين يعني مع التيار. إيش؟ ان شاء الله سيكون هذا باذن الله. يعني اخوانك بيشوفوا الرباط. على كل حال اذا كنت ولا بد يعني بتحاول خلي يحاول في اي جريده سياره مشهوره اكثر. فان استجابوا كتجربه يعني بيكون انشر واوسع انتشارا. ما وافقوا حينئذ يلجأ إلى جريدة الإخوان. اللي هو ما ممكن نعطيه البث المباشر برضه هذا إذا ما خصموا الحديث إذا ما شدوا عليه الطريق. اثنين إذا نفرض له جريدة زي الدكتور أو رأي في باب خاص بالشكاوي ممكن يتبع ويفهم فيها. نعم. لا بد من تجربة. معذر الشيخ عن جواب للإخوة لما سألتني عن تخبيل اليد، أنت كما لا يخفى عليك أني استمها أو أني أسلف ولا حتى أني جلت، فكنت يعني استثني إلا يعني سمعتها منك أكثر من مرة. الله يزيد ربنا يحفظك وربنا يبارك لنا في عمرك وأن تبقى لنا دائما سندا يا شيخنا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. يعني أنت مكان الوالد والله والشيخ والأستاذ والمربي. سقاك الله من خمر الجنة فأمره ما سمح عن دعوة. والله أنا لسه نقول فما بكت عليهم السماء وما إيش الآية وما كانوا فما كانوا منظرين. الله أكبر. في رهيب الله أكبر. عشان يخاطب يرجع تحيا دخل كذا كذا كذا كذا كذا أو الله. شو الفرق بين طوالي ولا تحتاني؟ لا في شيء كأنه يعني اللي بده يجلس تحت ممنوع التدخين في هذا الصالة اللي هو طوقيها. ليش الأجرة تختلف؟ نفس الأجرة. الله أكبر. طب هذه اللي يقول مثل وصالي وبالصالي إيش لأنك فيها علاقة من الموضوع هذا الرحمن الله المنحة. قل إنت لو الناس اللي هم رسول المحترمين قالوا إحنا وقفين معه وإحنا بالنجم صغير بالنجم بيدي والنجم أفك دود الخال منه فيه يا جماعة. هذا هو يا أخي شك أنا خلبي دول سيقرأ خلبي دول بدول لا دخل بيعمل دود طبعا هذا هذا شفنا أريد أن أحكي عن هذا الحديث الذي يقول الإثم ما حاك في نفسي وخشيت أن يطلع عليه الناس فهذا حديث صحيح لكن يعني ما في ضابط لأنه الإثم الذي يحك في نفسي أنا يمكن غير يمكن ما يحيط باسم أحد غيري تمام أحد غيري فأي بوابة الواحد يعرف الاسم ممكن هذا في نفس المؤمن فما ما بالك مثلا إحنا كنا نعمل أشياء قبل الفترة وما كنا نعدها من الاسم أما الآن نعدها من الاسم هذا دليل يبشر بخير أن المسلم في رقي مستمر إلى الكمال الذي لا نهاية له بالنسبة لبني الإنسان